ده شنو؟ التوفيق. إذا الله يوفقك أصلا يخليه لرغبتك. والخذلان أن يكلك الله إلى شنو؟ إلى نفسك. عشان كده من أذكار الصباح والمساء التي يرددها المؤمن كل مساء وصباح: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. والله الله يخليك طرفة عين لرغبتك تهلك والله. طيب إخواننا، التوفيق والخذلان ده ضرب له مثل. ابن القيم ضرب له شنو مثل عشان تفهم القدر يا إخواننا، عشان تفهم شنو القدر. ما قلنا الإنسان مسير وشنو ومخير، وعشان تعرف شنو القدر يعني تفهم. قال: التوفيق والخذلان لا ينافي عدل الله وحكمته. قال لله المثل الأعلى: ملك من الملوك. خلي بالك معي، ملك من شنو؟ من الملوك. هذا الملك أرسل إلى رعيته كتابا قال لهم: عما قليل سوف تجتاح بلدتكم، سوف يجتاح بلدتكم عدو وسوف يجعلها خرابا ويبابا، حينتهي شنو منها. وقد أعددت لكم دور تعويض يعني أحسن مما أنتم فيه، ومحروسة بجيشي وجنودي، أنتم في أمان. ده شنو؟ ورقة قروها لكل الناس. وهيأ لهم دواب، جاب لهم بصات وقف لهم سياحية عشان يرحلوا، وقندرانات عشان يرحلوا عفشوا. قصر الملك جمعة، رسل ناس شعالوا ورقة دي قروها للناس، ورسل ناس جنود إليه، قال لهم كلموا الناس كلهم، أي زود تكلموا وتقروا الكلام ده، وتقدم له المركبة وتهيئ له وتخوفه. تقول أنا عارف شنو جاي وبيخربها. وقال لهم: فلان وفلان وفلان خبتوا لهم الباب، امسكوا من ايده وسوقوه جيبوا لي. قال الملك: هو الله، ودار الخراب الدنيا، والدار العامرة التي فيها الامان عنده الجنة. ارسل رسل بكتب قالوا لهم، لكن في ناس ربنا بيحبهم حب شديد، قال لهم: فلان وفلان ديل جيبوا مني دون ديل، كان لا يعصوا عندهم طريقة. المعصية ذاتها ما بتسهل لهم، يقرر في نفسه يقول كده نجرب الناس دي قاعدين يعصوا قاعدين. ده اسمه شنو؟ التوفيق. الناس قاموا، ناس قالوا: لا والله يا أخي نحن عطلوا الكلام يا زول، قاعدوا شغالين في حفلات لحد ما جاء العدو اجتاح البلد ودمرها. الملك قصر معهم لكن خزنهم. خزنهم كيف؟ ما رسل لهم ناس يمسكون من يدهم، لكن كلموهم وروهم وبينوا لهم الصح من الغلط، وقفلون العربات قالوا اركبوا. في ناس ربوا ناس ما ربكوا، وفي ناس من البيوت مش كلمون عادي، من البيوت مسكوا من يدهم قالوا: اخوانا خلونا شوية. قالوا: نخليك ساقوا. دير مالو دير منو؟ الموفقون. الموفقون والله يا اخواننا في ناس عمل خير ده مستحيل له، والله مستحيل. والله انا اقول لك حاجه، اي زول ما يعمل عمل الخير مخذول، والله والله مخذول يا اخواننا. شوفوا انا اوريك الخذلان. انا بعرف زول قروشه كثيره كثره شديده، خلاص جاهو زول عيان عنده فشل كلوي، صدق له بمئة ألف وقال تعشينا بكرة، وبكرة ذاته يا من سل روحه قبل نهاية اليوم كويس، فتح محلات تجارية للفنانين واللاعبين بتاعنا الكورة من قروشه، ولا قال لهم تعالوا بكرة. زول عيان محتاجة دي تنفع في الآخرة بعدين، والله حقة الفنانين دي انت بغالك بتفيدوا. فتح لفنان محل بتاع آلات موسيقية، ده أنا عرفت الله بوفقه، لأن ما ممكن يدفع للشيطان ويدفع للرحمة. زي ذاته الله ما بي الله ذاته بدور منه، زي ذاته ما بتوفق لعمل خير أصلا. شوف أي زول ما بتوفق لعمل الخير ده ما كويس. اللي بتوفق لعمل الخير شوف اللي بيعمل عمل الخير ده ده الله يحبه. ده زي الله رسل له زول شنو قالوا تمسكوا من شنو قالوا تمسكوا من يده بالله تلقيه طلع بسخاء وبيحب وكما شالوا منه يبكي في عمل خير. كان الصحابة زمان الواحد بيجيب القروش كان ما شالوا منه يبكي. دي الموفقين توفيق شديد. انت قال عمل خير شنو ما توفيق. وانا اوريك دروب الحرمان. قلت لي مقال المقال كان واحد سعودي في مكة قال انا بعرف ناس سعوديين ساكنين في مكة وتولد في مكة وشغال ليموزين في مكة. انقل الناس من جدة يوديهم وين مكة ومن الحرم يوديهم محل السكن بتاعهم في مكة داخل مكة كويس العزيزية ولا الفيصلية ولا أي حي من شنو من الأحياء. قال عمره 70 سنة مرة واحدة لا عمل حج لا عمره قاعد في مكة وتولد في مكة وأجداده في مكة وناس يجوا من أندونيسيا. طبعا إخواننا شفنا الشرق آسيا دي عندهم حنين للبيت ده يا أخي الواحد بس من جدة الواحد يبكي لحد ما يصل البيت يطوف بكى شديد. جاي ميه ده والواحد تلقى عجوز واحد تلقى يحبو واحد تلقى شايل أبو يجوا ميه هناك واحد تلقى كويس الحق لا بأجر لكن بيع عربته جابهم بكم ريال ولا مش حرامه يخش الحرم يطوف ويسعى يعمل عمره. قال ما يعمل عمره ذاته كويس. عندنا واحد جاء جدة بعدين عنده إقامة على الرياض أول مرة يمشي لما جاء جدة الناس قال لك قبل ما تمشي الرياض أعمل لك عمره. قالوا لنا عمر قدام قال له الرياض فيها عمره عليك شوف الزول الجاهد ده الرياض فيها عمره. قال له نعمر قدام قال كويس. وفي زول عنده قروش ثقيلة لكن بتاجر في الجلود بتاعت الضحية. قال ليه اسمع ما تحج. قال له والله يا اخوانا كل سنة بنوي الحج لكن الغريبة بيجي في عيد الضحية. قال له وعيد الضحية ما عشان الحج يا اخي عيد الضحية نزعت ان انت بتترسل منه ده كان ربنا ما عمل حج والله ما كان تاجر. ما كان بيجي تاجر كبير. قال له كل مرة قال لهم بيجي في عيد الضحية أنا ما عندي طريقة. قال أفوت المسألة دي. والله التوفيق ده شيء عجيب. طيب المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات هو من أجل المشاهد وأوسعها. إخوانا شوفوا في ناس برضو بيعانوا للمعاصي من باب أسماء الله وصفاته. كيف يقولون من أسمائه الغفور الرحيم الودود التواب كويس. ومن صفاته إن الله كريم يحب شنو العفو. اللهم إنك عفو كريم تحب شنو العفو. يقولون هذه الأسماء تستلزم أن عبادا يعصونه ليتوبوا إليه فلذلك ينظرون إلى المعصية ما بشكروها لكن بيقولوا برضو المعصية تجعل العبد يتعبد الله بأسماء الله وشنو وصفاته بأن يلجأ إليه. وأن لأن من آثار الأسماء والصفات مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة عن الجنايات. فالله جعل من عصى جعل له بابا من باب الأسماء والصفات يلج به فيتذكر أن الله كريم وأنه يعفو وأنه يتجاوز فلا تسد أبواب الرحمة في وجهه فيرجع إلى الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى. هذا أثر الأسماء وشنو والصفات. مشهد الأسماء والصفات قلنا صفات الله الموجبة لعودة العبد له بعد العصيان يتأملها من يتأملها أهل شنو أهل فضله. آخر مسألة الأسباب مع مسبباتها أربعة فيما يتعلق بالقضاء والقدر. الأسباب مع مسبباتها فيما يتعلق بالقضاء والقدر كم أربعة.